الشريط السادس: مؤامرات المنافقين وغزوة الخندق وبني قريظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا نتواصل معكم مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الحبيب المصطفى، سيرة قدوتنا وإمامنا، سيرة الذي لن يستطع أحد من هذه الأمة أن يدخل الجنة إلا باتباعه وبطاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. سيرة صاحب المحجة على هذه الأمة: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، من زاغ عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هلك، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. فاسمع إلى شيء من سيرته العطرة. وكم نحتاج هذه الأيام إلى ذكر هذه السيرة. دعك من أقوال البشر، وعليك بأقوال رب البشر، القرآن والسنة الوحيان التي من تمسك بها نجا، خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه القائلون واختلف المختلفون: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. بعض الناس يقول: احترنا. والله ما تحتر، فسيرى اختلافا كثيرا. قال: فعليكم بسنتي، هذه النجاة، وسنة الخلفاء. انظر كيف عاش الخلفاء تنجو. ووصلنا في الدرس الماضي إلى نهاية غزوة أحد، وكانت في السنة الثالثة للهجرة، وأنا سوف أدعو بعض الغزوات البسيطة وبعض السرايا اختصارا للوقت، وسوف أتكلم عن الغزوات الكبرى والأحداث الكبرى حتى نحفظ أولا هذه، ثم من أراد أن يستفصل فليرجع إلى الكتب. بعد أن قتل من قتل من المؤمنين في أحد، وجرح من جرح، بدأ المنافقون الآن يرفعون رؤوسهم، وبدأ اليهود الآن يفكرون بالانتقام من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. في يوم من الأيام أراد النبي أن يدفع دية، وكان العهد الذي بينه وبين اليهود أن يشتركوا في الدية، إذا كانت على المسلمين أعانهم اليهود، وإذا كانت على اليهود أعانهم المسلمون. فذهب النبي مع أبي بكر وعمر وعلي وبعض أصحابه إلى بني النضير. بني النضير يهود، جاء إليهم النبي يستعينهم بالدية، فدخل إليهم، قالوا: ماذا تريد؟ قال: أريد العهد الذي بيني وبينكم، أن تساهموا معنا في الدية. قالوا: إذا اجلس، اجلس عند هذا الحائط، سوف نأتيك بما تريده، نأتيك بالطلب. جلس النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر، معه عمر، معه علي، بعض الصحابة جالسين. فتشاور اليهود، قالوا: هذه فرصتكم، قد جاء بنفسه إليكم الآن، هذه هي الفرصة السانحة، من يذهب إلى الرحى الذي يطحن به الطحين والشعير، من يذهب إلى الرحى فيحمله إلى أعلى البيت، أعلى الجدار في السطح، فيرميه على رأسه ويقتله. شوف الخبث، هل رأيت في الأرض خبثا كخبث اليهود؟ ما فيه، قتلوا الأنبياء، سفكوا الدماء، وصل خبثهم إلى الرب جل وعلا. فإذا بأشقى القوم أمر الجحاشي، قال: أنا أقوم بها. تكفل فعلا، أخذ الرحى، والصحابة ما يدرون، جالسين ينتظرون الآن مساعدة من اليهود، فأخذ الرحى وصعد على البيت ليرميه على رأس النبي ويقتله عليه الصلاة والسلام. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه عن طريق جبريل: يا محمد، إن يهود يريدون قتلك، والخطة هكذا. فإذا بالنبي لم يخبر أصحابه بالخبر حتى ما ينتبه الناس، وحتى ما ينتبه يهود، فإذا به يخرج النبي سرا من بين الناس، ورجع إلى المدينة، رجع إلى الصحابة، فعلم الصحابة: أين رسول الله؟ أين ذهب النبي؟ ما ظنوا أنه سيرجع. رجعوا إلى المدينة فإذا بالنبي يخبرون بالخبر: اليهود أرادوا قتلي، وكانت هناك مؤامرة، وأوحى الله إلي بهذا. طبعا قبل شهور الصحابة الآن انكسروا من المشركين، قتلوا وجرحوا، لكن مع هذا لم يأبه النبي بهذا، أرسل إلى بني النضير: لكم 10 أيام تخرجوا من المدينة، 10 أيام لا يبقى منكم رجل إلا قتلناه. قالوا: ماذا تمهلون 10 أيام؟ قال: نعم، نقضتم العهد، تريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام. شوف العزة، لما كانت المسلمين لكم 10 أيام وتخرجون من بيوتكم. شوف عزة المسلمين أي كانت، وانظر إلى حالنا اليوم وابكي على حالنا. فإذا بالنبي يرسل إليهم التهديد 10 أيام، ما الذي حصل في هذا الوقت؟ تدخل من؟ عبد الله بن أبي بن سلول، المنافقون. هذا وقتهم وهذا دورهم. المنافقون يصلون، يصومون، يحجون، يذكرون الله، يحضرون بعض مجالس الذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام، يحضرون، لكن قلوبهم ملئت حقدا وكرها للمؤمنين. قلوبهم ليست مع أهل الإيمان، قلوبهم مع أهل الكفر. انظر ماذا قال الله فيهم في هذه الحادثة. جاء عبد الله بن أبي لبني النضير، قال ماذا تريدون أن تصنعوا؟ قالوا خلاص نخرج، ما نستطيع على محمد وأصحابه. قال لا تخرجوا، معي 2000 من المقاتلين، إن قاتلكم قاتلناه معكم، وإن أخرجتم نقاتل دونكم، لا تخرجوا، امكثوا. لأن قلوبهم مع الكفار، مع أهل الكتاب، ليسوا مع أهل الإيمان، وإن تظاهروا بالإسلام قلوبهم مع الكافرين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون، شوف الآية نزلت في الحادثة، يقولون لإخوانهم الذين كفروا، ليس إخوانهم بالنسب لكن إخوانهم بالدين، صح يتظاهرون بالصلاة وبالقرآن وبالسجود وبالركوع، هذا مظهرهم، لكن الحقيقة الداخلية أنهم إخوان للكافرين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. الله عمم، أحيانا مع اليهود وأحيانا مع النصارى، عمم الله، قال الذين كفروا من أهل الكتاب كلهم كفار، ماذا يقولون لهم؟ لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. ترى احنا معكم، ما عليكم من الناس، صح ان مظاهرنا إسلامية، صح ان في مساجدهم، صحيح اننا نقرأ القرآن معهم ونصلي خلفهم، لكن قلوبنا معكم. ترى اياكم ان تخرجوا، اياكم ان تفروا، سوف نقاتل معكم. لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. كذابين والله. لو تكون الحقيقة يقولون للمؤمنين ترى احنا معكم أبدا، ما صرنا مع اليهود ولا مع النصارى، من قال لكم؟ احنا نصلي معكم ونصوم معكم ونقرأ القرآن معكم. وإذا انتصر الكفار ما قلنا لكم احنا معكم. ولهذا الله سمى المنافقين مذبذبين، يعني ما تعرفهم، وضحوا أنفسكم، أنتم في صف الكافرين أو في صف المؤمنين؟ لا، ما يقولون لك. أحيانا تجدهم مع الكافرين، وأحيانا تجدهم مع المؤمنين، يمسكون العصا بالوسط، أحيانا مع هؤلاء وأحيانا مع هؤلاء. ليش تفعلون هذا؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخاف، فنحن مع الغالب. إن كان المؤمنين هم الغالبون، المؤمنون هم الغالبين، نكون معهم، وإن كان الكفار غالبين نحن معهم مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال الله فيهم لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. اسمع ما الذي حدث. مرت الأيام، فعلا بنو النضير استقووا بالمنافقين، قالوا لن نخرج. قال النبي ماذا تقولون؟ قالوا لن نخرج، احنا جالسين في بيوتنا ولن نخرج من أماكننا، وافعل ما تفعل، مستقيم بمن؟ بالمنافقين. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يحاصرهم 6 أيام، وقذف الله في قلوبهم الرعب، وتزلزلت الأرض من تحت أقدامهم. وإذا بالمنافقين علموا أن الأمر جد، فإذا بهم ينسحبون، وإذا بهم يتراجعون، وإذا بهم يتضعضعون، وإذا بهم ما لنا أمر في الذي يحصل. وإذا ببني النضير أعلنوا انسحابهم، خلاص سوف ننسحب يا رسول الله. فإذا بالنبي يقول لهم بشرط ما تأخذون شيئا من أسلحتكم، السلاح ما فيه، تدعون كل الأسلحة. واحد، شوف العزة المسلمين، العزلة أهل الإيمان إذا تمسكوا بدينهم. أثنين، ما تأخذون إلا ما تحمل دوابكم، الإبل فقط، غيرها ما تأخذون. فإذا بهم يأخذون كل شيء تحمله إبلهم، 600 بعير. حتى جاءوا إلى بيوتهم خلعوا الأبواب وحملوها، والنوافذ خلعوها وحملوها، وإذا بهم يكسرون بيوتهم ليأخذوا أي شيء تحمله إبلهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. من الذي أذل لهم؟ الله جل وعلا. النصر جاء ممن؟ من عند الرب جل وعلا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا. ظن الناس خلاص سوف يجلسوا في هذا المكان، وسوف يبقون، وسوف يعسكرون، وسوف يمكثون في هذا المكان قرون، لكن وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. جهزوا كل شيء، جهزوا الجدر وحصنوا أنفسهم ورتبوا أمورهم، لكن فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. من أين جاءهم؟ بسلاح الرعب. وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. اجعلوها عبرة لكم. النصر من الله. ومهما فعل الكافرون وحصروا أنفسهم ورتبوا أمورهم وحسبوا حساباتهم وجهزوا جيوشهم ورتبوا كل شيء، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أين المنافقون؟ أين أتباع يهود؟ أين الذين سماهم الله إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب؟ أين هم الذين يصلون مع الرسول ويجلسون مع النبي ويحضرون مجالس الذكر؟ منافقون. وجزا الله خيرا شيخنا لما ذكر بعض صفاتهم في الصلاة من سورة التوبة. اقرأ سورة التوبة لتعلم من هم المنافقون الذين في قلوبهم حقد على الإسلام والمسلمين أكثر حتى من اليهود والنصارى. مرت الأيام وانقضت الشهور. طبعا بنو النضير خرجوا، حيي بن أخطر والكفار والكبار كلهم خرجوا. خرج بنو النضير إلى خيبر، وبعضهم ذهب إلى الشام درعاة، وبعضهم فر بنفسه، وكبارهم جلسوا في خيبر. مرة ثانية يكيدون المؤامرات. مرت شهور، دخلت السنة الخامسة للهجرة، لا زال الحقد في قلوب اليهود. تعرف ايش سووا؟ فإذا بهم يرسلون وفودا إلى قريش وغطفان وقبائل العرب. ليش؟ لما يؤلبون المشركين من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش يسوون؟ يوقدون الحروب. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. ذهبوا إلى قريش، قالوا لهم دينكم حق وأنتم على حق ومحمد يقاتلكم. شوف الأخبار، يهود يعلمون أن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله وأنزل عليه كتاب من السماء، يعرفون هذا، ولكن الحقد الذي في قلوبهم. ذهبوا إلى قريش، سألهم كفار قريش، قالوا لليهود أنتم عندكم علم كتاب، من أفضل، حنا ولا محمد؟ فقالوا لا، بل أنتم خير، ودينكم خير، وملتكم خير، ومذهبكم خير، عبادة الأصنام خير من الكتاب. لكن الحقد والخبث عند اليهود. فإذا بأبي سفيان يجهز من قريش 4000 مقاتل مع ما حوله، وذهبوا إلى غطفان، وذهبوا إلى القبائل، وتجهزت الجيوش لقتال النبي وأصحابه. تعرف كم مقاتل؟ جهزوا أكثر من 10000 مقاتل في ذلك اليوم، عدد كبير في تلك الساعة، عدد رهيب. وسارت الجيوش إلى المدينة لتستأصل النبي وأصحابه. سمع النبي بالخبر، وإذا به تأتيه الأخبار أن الناس تعد لقتالك يا رسول الله، يريدون استئصالك من المدينة. من الذي حرضهم؟ بنو النضير، حيي بن أخطب وأصحابه قاتلهم الله، حرضوا المشركين على قتال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. جلس النبي مع الصحابة، قال أشيروا علي أيها القوم، ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ جاء الناس بقتالنا بعدد لا قبل لنا به، عدد كبير، المدينة ما تحتمل، الصحابة ما عندهم قوة ما عندهم قدرة على مواجهة هذه الجيوش الجرارة بأكادها وأسلحتها، جاءوا من كل مكان في الأرض في الجزيرة لقتال النبي. نعم الذي حدث، قام سلمان الفارسي قال يا رسول الله كنا في فارس إذا تجمع الناس علينا تحصننا بالخندق. قال وما هو الخندق؟ قال نحفر حفرة حولنا خندقا نمنع الناس عن دخول بلادنا. فلنفعل هذا فاستحسن النبي الفكرة. شوف الآن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، يستمع الرأي من أصحابه ويأخذ الشورى ممن حوله، ما عند رأي فقط هو الصواب، لا يأخذ الرأي من الصحابة مع أنهم أقل منه مرتبة. فإذا بالصحابة يبدأون الحفر ما بقي إلا أيام ويصل تصل الجيوش، فقال النبي أيها الناس اجتهدوا لنبدأ بالحفر. أعطى كل 10 من الصحابة 40 ذراع يحفرونه، كل مجموعة تحفر كل مجموعة تحفر، ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ بالحفر. المنافقون ينظرون شو يسوون هذين، واليهود تأتيهم الأخبار ما الذي يجري، وإذا بالصحابة يحفرون والرسول معهم يشجعهم يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة، وهو يحفر والصحابة يردون عليه والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، ويحفر الصحابة ويحفر الصحابة. جاء الصحابة أياما لا يأكلون إلا شعيرا وجزءا من تمر، جوع جوع أهلكهم لأنهم تفرغوا للحفر. جلس النساء وجلس الأطفال يعينون حتى الصحابة الكبار على حفر الخندق. يوم من الأيام في لحظة من اللحظات جاءت صخرة كبية عظيمة ما استطاع الصحابة كسرها، فجاءوا للنبي كبار الصحابة أقوياء الصحابة لم يستطيعوا كسرها، فقالوا للنبي يا رسول الله عجزنا عنها. بدأت الآن المعجزات، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوني، فأخذ المعول قال بسم الله، فضرب الكدية ضربة فبرقت، فقال الله أكبر الله أكبر. قال ستفتح الروم والله إني لأنظر إلى قصورها الحمر الساعة. قاعد أشوف قصور الروم الحين. طبعا المنافقين طالعون إيش يقول هذا، جوع وعطش والناس تقتلنا ويقول قصور الروم. فإذا به يضرب الضربة الثانية قال بسم الله، ضرب قال الله أكبر ستفتح كسرى والله إني أرى قصور المدائن البيض الساعة. حين أشوفها قصور المدائن أشوفها. ثم ضرب الضربة الثالثة قال الله أكبر ستفتح اليمن والله إني أرى أبواب صنعاء الآن. والصحابة لا يستطيع أحد أن يقضي حاجته، ومن شدة الجوع ربط الحجر، إلا الرسول ربط حجرين من الجوع عليه الصلاة والسلام. هذه أول معجزة. فإذا بالمنافقين يضحكون ويغمزون، شوف الطابور الخامس، شوف الناس اللي يشككون الناس بدينهم، شوف الناس الذين يقولون يضحكون عليكم، يقولون آخر الزمان سترجع خلافة راشدة يستهزئون عليكم، يقولون راح تفتحون فلسطين، خداع يغشونكم. يوم من الأيام سوف يحكم الأرض الإسلام، كل كذب في كذب، كل خداع للناس. هؤلاء الطابور الخامس، هؤلاء المنافقون المندسون بين الناس. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يضحك عليكم من؟ يقصد من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا بالنبي يفتك الصخرة ويستمر الجوع 6 أيام يحترون. جاء جابر بن عبد الله قال يا رسول الله أمرت زوجتي سر، أمرت زوجتي ذبحت لنا ذبيحة وطبخت لنا شيئا من طحين عجلت لنا، ائتي أنت وبعض أصحابك يعني 2-3 تعالوا يا رسول الله نأكل. والصحابة كم الذين كانوا يحفرون؟ 1000 الذين كانوا يحفرون وقت الحفر. فإذا بالنبي قال ماذا؟ قال بعض أصحابك يعني 2-3 تعالوا يا رسول الله نأكل. فقام النبي شوف حبه للصحابة قال أيها الناس 1000 أيها الناس إن جابر بن عبد الله يدعوكم للطعام. قال جابر ماذا فعل بنا رسول الله؟ فأسرع إلى زوجته قال لها إن الناس كلهم قد جاؤوا. قالت الطعام لا يكفي إلا 2-3 من أين جاؤوا؟ فإذا بالنبي دخل البيت قال أين الطعام؟ قال هو ذا في القدر يا رسول الله يعني يكفي 2-3. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القدر فيدعو له وينفث فيه ويبارك فيه. فإذا بالصحابة يغرف لهم ويغرف لهم ويغرف لهم. تقول زوجة جابر تقول ما أدري كلما غرفنا أزاد الطعام وهو نقص، تقول ويغرف لهم ويغرف لهم حتى أكل الألف جميعا وشبعوا. تقول فنظرنا في القدر فعلمنا أن القدر لم ينقص منه شيء، فأهدينا طعامنا لغيرنا. من الذي رزقهم؟ المعجزات الإلهية تنزل الآن، الآن جنود الله تنزل. قال من أين لك هذا؟ قالت ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لا تقول الجوع. تذكرون قصة خبيب بن عدي الأسير الذي أسر؟ تقول المرأة رأيته يأكل عنبا وليس في المدينة رطب، رطب ما عندنا قاعد يأكل عنب، من أين له العنب؟ الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تمر المعجزات. النعمان بن بشير كانت عنده أخت، أخته جاءت بتمر تعطي تطعم أباها وخالها في الحفر، جوع يا أخوان، جوع عظيم أصابهم. فإذا بها تأتي بحسنة من تمر، فمرت على النبي وهي رائحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قالت تمر يا رسول الله، أعطيه أبو النعمان وخاله ليأكله من شدة الجوع. قال أتني بالتمر. قالت خذ يا رسول الله. قال أتني بثوب، فوضع نطعا على الأرض جلد وثوب مثل السفرة، فإذا به ينفث التمر على الثوب، فأطعم الصحابة جميعا. يقولون أكل الصحابة جميعا وزاد التمر. من أين هذا؟ هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بدأ الحفر، تعد الصحابة، فإذا بالمشركين يتجمعون 10,000. كم عدد المؤمنين؟ صاروا 3,000 صحابة داخل المدينة متحصنين متجهزين. خوف وجوع وهلع في تلك الأحيان. بدأ المنافقون بالإرجاب، وإذا بهم يقولون يا رسول الله لن نستطيع القتال معك. قال لما لا تستطيعون؟ قالوا إن بيوتنا عورة، خايفين على نسائنا. خايفين على الحين؟ خايفين على نسائكم؟ أيها الخونة، أيها المجرمون، أيها المنافقون، أيها الكفرة، الآن خفتم على نسائكم وأطفالكم، إن تريدون إلا فرارا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام، لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يريدون الهروب. وهرب المنافقون. وإذا بالنبي الآن تجمع المشركون 10,000، والله لو اقتحموا الخندق لفعلوا ما فعلوا. كل منهم يريد قتل النبي وأصحابه، يريدون أخذ الثأر، يريدون استئصال المؤمنين من المدينة. والمنافقون أرجفوا وزعزعوا الصف، ما بقي إلا قليل من الصحابة، لا يستطيع الواحد منهم أن يقضي حاجته. تخيلوا الخوف الذي أصاب الناس، نساء الصحابة لوحدهم، أطفالهم لوحدهم، عليهم رجل واحد هو حسان بن ثابت شاعر الإسلام. وإذا بالخبر يأتي النبي، يا رسول الله إنها فاجعة كبرى. ما الخبر؟ ما الذي حدث؟ قالوا له بنو بريرة، اليهود اللي داخل المدينة اللي عند النساء اللي هم القبيلة الثالثة التي بقيت، يا رسول الله بنو قريظة نقضوا العهد. الآن هذا وقته؟ تجمع الناس لنا يريدون أن يرمون بقوس واحدة، والمنافقون أرجفوا، واليهود الآن نقضوا العهد. فإذا بالنبي يريد أن يتأكد من الخبر، فقال لسعد بن عباد، سعد بن معاذ، وعبد الله بن رواحة، صحابي الرابع، 4، قال لهم اذهبوا فاستكشفوا لنا الخبر. والآن المشركون قد حاصروا المدينة من كل جهة، والصحابة جالسين، وتصير مناوشات أحيانا، ويخترق الصف أحيانا الخندق أحيانا بعض المتسللين، وصارت مناوشات، حتى أن عمرو بن عبد ود اخترق الخندق، فبارزه من؟ علي بن أبي طالب، فقاتله حتى قتله علي. في مناوشات، في قتال، في تسلل، في بعض الناس يستغلون ظلام الليل وضيق الخندق أحيانا، فيدخلون ويرمون النبال، وتصير بعض المناوشات. وإذا بالخبر يأتي أن اليهود نقضوا العهد، والنساء لوحدهم والأطفال لوحدهم. فأرسل النبي 4، فذهب 4 إلى بني قريظة يتأكدون من الخبر. يقولون فجئنا فإذا بنو قريظة يسبون النبي عليه الصلاة والسلام، كشروا عن أنيابهم، وقال كل واحد للآخر لا عهد بيننا وبين محمد، نقض العهد الذي بيننا وبينهم. من الذي حرضهم؟ بنو النضير. جاءهم حيي بن أخطب وقال لهم انقضوا العهد، فإن هذا وقتكم وهذا يومكم وهذه فرصتكم الكبرى. فإذا بهم ينقضون العهد. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأربعة، قال إذا سمعتم الخبر كما هو، يعني نقضوا العهد، لا تعلنوا ذلك أمام الناس، الناس يكفيهم اللي فيهم الآن، لا تخبروا الناس أن اليهود نقضوا العهد. فإذا بالصحابة يرجعون الأربعة فقالوا للنبي، قال ما الخبر؟ قالوا عضل وقارة، القبيلتان اللتان قتلت الصحابة عند الرجيع التي ذكرنا قصتهما في الدرس الماضي، يعني غدر كغدر عضل وقارة. طبعا هذا أسلوب الآن المعركة، تخفي سرية. عضل وقارة يعني علم النبي بالخبر، اليهود نقضوا العهد. انتشر الخبر بين الصحابة أن الفئة الثالثة بدأت في الحرب ضدنا، إذ جاءوكم من فوقكم. من فوقهم؟ كفار قريش، جاءوا من الشمال. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، اليهود. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. من الذي يظن؟ المنافقون. وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما أهل الإيمان ماذا قالوا؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. وعدنا الله فتنة، وعدنا الله البلاء، وعدنا الله الجهاد، وعدنا الله أن يميز الخبيث من الطيب، وعدنا الله أن الجنة لن تدخل إلا بالجهاد، إلا بالصبر، إلا بالقتال، إلا بالبذل. جنة بغير ثمن لا يمكن، الجنة غالية، سلعة الله غالية. هذا ما وعدنا الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. في ذلك اليوم حتى النساء، يا نساء اسمعن، حتى النساء كان لهن دور. ما دورهن؟ يهودي بدأ الآن يذهب يتحرش بنساء المسلمين وأطفالهم، يبي يستطلع الأخبار، هل المسلمين لوحدهم النساء والأطفال حتى نعدو عليهم، حتى نميل عليهم؟ الآن فرصتهم، النساء بروحهم، الأطفال بروحهم. فإذا باليهود، أحد اليهود ذهب يستكشف الخبر، فرأته من؟ صفية، صفية بنت من؟ بنت عبد المطلب، أمة النبي، أخوها أسد الله. صفية تفوق اليوم آلاف من الرجال، صفية امرأة لكن شجاعتها اليوم أشجع من كثير من الرجال. فإذا بها تقول لحسان، حسان الآن يعني الأمين على النساء والأطفال، قالت اذهب إليه. حسان لا يريد أن يفارق مكانه، النساء موجودات، الأطفال، ربما يذهب يحصل شيء للنساء. قال أنا أمكث في مكان الذي أمرني به النبي. قالت إذا نجلس. صفية ما اقتنعت رضي الله عنها، فذهبت وأخذت عمودا حطب خشبة كبيرة وذهبت تتسلل خلف هذا اليهودي، واليهودي قاعد يجسس الآن يشوف الأخبار. فجاءت إليه صفية من خلفه، يقول الرواة ما هي إلا ضربة واحدة على رأسه فرعته بها، قتلته بضربة واحدة. إنها امرأة لكنها تفوق الرجال اليوم، إنها امرأة عن ملايين من المسلمين اليوم، بضربة قتلت يهوديا وكبر المؤمنون. امرأة، اليهود لما علموا بالخبر أن صاحبهم قتل ظنوا أن هناك جيشا وسرية وكثيبة عند النساء، ما علموا أنها صفية لوحدها تعدو سرية من السرايا. مرت الأيام يا أخوة، تعرفون كم ظل الخطار؟ ما يقارب الشهر، والصحابة بين جوع وخوف وهلع وحزن وزلزال وابتلاء. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينام نومة، يقولون الصحابة نام نومة طويلة، ثم قام. الصحابة خايفين ورسول الله، شوف الهدوء، شوف الطمأنينة، شوف السكينة. فلما قام النبي قال الله أكبر، الله أكبر، أبشروا أبشروا فإن النصر قادم. أي نصر يا رسول الله؟ ما بقي شيء على القضاء علينا، كل الناس وقفوا ضدنا الآن، نحن قلة. فإذا بها يرسل الله أول غيثه، إنه نعيم بن مسعود، سمعتم به، رجل من غطفان من الذين تجمعوا حول المدينة أسلم، رجل من جيش الكفار يسلم، وإذا به يبدأ النصر منه. نعيم بن مسعود الغطفاني مسلم في جيش الكفار، مسلم في جيش الأحزاب، مسلم لكنه كتم إيمانه، فجاء إلى النبي سرا قال: يا رسول الله أسلمت، أسلمت ومرني بما تريد. شوف الذي أسلم حديثا، وشوف عزته بالإسلام، شوف تضحيته لأجل هذا الدين. وبعض الذين ولدوا مسلمين وظلوا عقودا من الزمن مسلمين لا يريدون أن يقدموا للإسلام تضحية، فإذا به يقول: يا رسول الله برني بما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: يا نعيم، إنك رجل واحد منا، أنت واحد. قال: فخذل ما استطعت، والناس لا تعلم عنك، فخذل ما استطعت فإن الحرب خدعة. يعني شغل مخك، يلا دور لك خدعة تخذل في جيش المشركين، والحرب خدعة. والآن حتى الكذب، الكذب في الحرب يجوز. ما ترون اليوم الكل يكذب، كل الناس تكذب، حتى ما عرفنا الصدق عند من، كل الناس تكذب، لأن الحرب خدعة، ولأن الحرب الإعلامية نوع من السلاح. فإذا بنعيم بن مسعود أول ما ذهب إلى بني قريظة الذين نقضوا العهد. شوف العقل، نحتاج اليوم إلى كل رجل أن يساهم في نصر الإسلام. ذهب إلى اليهود، قال: يا بني قريظة، تعرفون حبي لكم؟ الآن يظنون مشرك من بني غطفان، ما يدرون أسلم. قال: تعرفون حبي لكم؟ قالوا: نعم والله. وثقتكم فيه؟ قالوا: نعم والله نعلم. وتعرفون أنني أحب لكم الخير والنصح لكم؟ قالوا: نعم صدق. قال: فإن قريشا لا يريدون لكم خيرا. قالوا: ماذا؟ قال: إنهم يريدون أن يصيبوا من النبي شيئا، من محمد شيئا، فإن لم يستطيعوا ذهبوا وتركوكم مع محمد يقتلكم ويحسدكم. قال: وما دليلك على هذا؟ قال: دليلي اطلبوا منهم، إذا جاءوا يريدون القتال معكم اطلبوا منهم رهاء. هذه نصيحتي، اطلبوا منهم رهاء، أبناءهم، أطفالهم، نساءهم، رجالهم، رهاء حتى لا يخدعوكم. قالوا: نعم الرأي رأيك يا نعيم. فتسلل نعيم إلى قريش، قال: يا معشر قريش، تعرفون حبي لكم ونصحي لكم وحرصي عليكم وأنا رجل منكم؟ قالوا: نعم صدقت يا نعيم. قال: فإن يهود قد خدعوكم. قالوا: ماذا؟ قال: اسمع، يهود خدعوكم ولا يريدون الخير لكم. قالوا: كيف علمت بهذا؟ قال: يريدون أخذ نسائكم وأطفالكم ورهائن منكم ليقتلوهم، لا يريدون القتال معكم ويتقربون بهم إلى محمد. قالوا: صدقت يا نعيم، إن كنت قد صدقت فنعم الرأي رأيك. قال: إذن ماذا تأمرون به؟ قال: لا تثقوا بيهود. فذهب كفار قريش، الآن بدأت المعركة، يريدون اقتحام الخندق، يريدون الناس من الداخل يتعاونون معهم. فإذا بكفار قريش يأتون إلى من؟ إلى اليهود. قالوا: يا بني قريظة، حان وقت القتال، فقوموا معنا. قالوا: اليوم يوم السبت، وتعرفون أننا لا نقاتل يوم السبت. قالوا: إذن تقاتلونهم غدا؟ قالوا: لا، لن نقاتلهم إلا أن تعطونا رهائن منكم، أطفال، نساء، رجال، رهائن. فعلمت قريش أن نعيم كان يصدقهم، فقالت قريش: والله لا نعطيكم رهائن. فعلمت يهود أن نعيم كان يصدقهم، فضرب الله عز وجل قلوبهم ببعض. وقالت قريظة: لا أمان بيننا وبينكم. وقالت قريش: لا عهد بيننا وبينكم. وفرق الله الصفين. انظر لرجل كيف نفع الإسلام والمسلمين، شغل مخه، فكر، لا تبكي على الإسلام وانت جالس، فكر كيف تخدم الإسلام، بكلمة، بمقالة، بدعوة، بأي شيء، المهم أنك تخدم الإسلام والمسلمين. وإذا بأول النصر يأتي من نعيم بن مسعود. وتمر الأيام، وكفار قريش يريدون اقتحام الحصن، اقتحام عفوا الخندق، والمنافقون يتربصون بهم الدوائر، والناس قد تزعزعوا وقد تذبذبوا وتتزلزلت الأقدام من تحتهم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الريح قد اشتدت، والبرد قد اشتد، والرعب بدأ ينزل، والملائكة تنزل من السماء. فإذا بالنبي يقول للصحابة: من منكم يذهب إلى القوم فيأتيني بخبرهم ولا يحدث أمرا وهو رفيقي يوم القيامة؟ يقول للصحابة: فلم يقم أحد. شدة الخوف، خوف شديد الحين، جوع وخوف وقلق وظلام ليل ورياح شديدة وبرد، كل هذه الأمور تجمعت في نفس الليلة. فقال النبي مرة ثانية: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي يوم القيامة؟ فلم يقم أحد. فطلب النبي مرة ثالثة أحد، فقال: قم يا حذيفة كاتم السر، يقول حذيفة: فعلمت أنه ليس في الأمر بد فقمت. فقلت: إذن أذهب يا رسول الله. قال: ولا تحدث أمرا، لا تسوي شيء، ائتني بالخبر وتعال. فتسلل حذيفة ودخل بين المشركين. يقول: فرأيت الناس، الريح شديدة، قدورهم تنقلب، خيامهم تقلع، أمتعتهم ترمى، والناس في خوف وفي هلع وفي رعب شديد. ما الذي جاءهم؟ ملائكة الرحمن نزلت تقذف في قلوبهم الرعب، والريح تأتي إليهم فتقلب قدورهم وتقلع خيامهم، والناس بين خائف ووجل ومتدفئ بالنار ومرتعب. فإذا به يقول حذيفة: فرأيت أبا سفيان قائد القوم قد أعطاني ظهره وعندي السهم. يقول: ما هي إلا أن أرميه وأقتله. لكني تذكرت حديث النبي: لا تحدث أمرا. يقول: فتوقفت، كنت أستطيع قتله. لحكمة أرادها الله أبو سفيان أسلم. يقول: فإذا بي أجلس بين المشركين يتحسس الأخبار. فقال أبو سفيان: قال: أيها الناس، ليتعرف كل منكم على جليسه. خاف أبو سفيان أن دخلوا جواسيس، كأنه شعر في ناس دخلت منه وحرب، قضية ليست سهلة. يقول: الآن حذيفة ماذا يفعل؟ كل واحد الآن يبي يتعرف على الذي بجنبه. يقول حذيفة، وكانوا جالسين في حلقة، يقول: فقلت مباشرة عن يميني: من أنت؟ عرفني عن نفسك. بدأ حذيفة بالسؤال حتى لا يسأل. يقول: فقال له: أنا فلان. ثم قال الذي بجنبه: أنا فلان. ثم قال الذي بجنبه: أنا فلان. ونسي الناس حذيفة بن اليمان عقل ونباحة. وصلتنا وقت حرب الآن، هو لعب، ما هو تصرف ساذج، ما هي قضية عفوية، لا، القضية حكمة وحنكة وذكاء. ويعرف النبي يرسل من؟ حذيفة بن اليمان. فإذا بحذيفة يرجع إلى النبي، الصحابة خايفين الآن. فقال لهم: يا رسول الله، يا رسول الله، الريح تأتيهم من كل جانب، قلبت قدورهم، قلعت خيامهم. فإذا بأبي سفيان يقول للناس: أيها الناس، 10,000، أيها الناس، إني مرتحل، فمن شاء أن يرتحل فليرتحل معي. لما قال القائد هذا حمل الناس أمتعتهم وحمل الناس متاعهم وركبوا دوابهم وبدأوا يهربون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. أي جنود؟ ريحا وجنودا لم تروها، كان الله بما تعملون بصيرا. وإذا بهم رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. جاءوا بجيوش جرارة ينهب خيرات المؤمنين، لكن ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أيها الأحبة، أيها الكرام، كلما نقرأ السيرة أولا ترسخ عقيدتنا أكثر، ثانيا نفهم السنة الكونية، ثالثا نعلم ونتعلم صفات الرب جل وعلا، ولا نتعلق بالأسباب المادية والأسباب الدنيوية. القضية ليست كثرة جيوش، ولا القضية كثرة سلاح، ولا القضية بتحالفك مع اليهود أو مع المنافقين. لا يا عبد الله، كن مع الله ولا تبالي. لما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بعد أن انتهى الصحابة من هذه المعركة ذهبوا إلى بيوتهم. فذهب النبي إلى بيت أم سلمة إحدى زوجاته رضي الله عنها، أم المؤمنين. فدخل ليغتسل فجاءه من جبريل، قال: يا محمد، ماذا تصنع؟ قال: أغتسل، أضع سلاحي وأغتسل. قال: فإنا لم نضع أسلحتنا. إلى الآن ما انتهت المعركة، إلى الآن الحرب ما انتهت، لازلنا الملائكة لازالت مسلحة. وهذا غريب، أنت ما ترى هناك ملائكة تقاتل مع المؤمنين، هناك ملائكة تقذف الرعب في قلوب الكافرين. وإذا شاء الرب جل وعلا نزلت ونصرت بإذن الله الواحد الأحد، قالت الملائكة: فإنا لم نضع أسلحتنا. قال: إذن ماذا أصنع؟ قال: اذهب إلى بني قريظة، اذهب إليهم الذين نقضوا العهد والذين اتفقوا مع المشركين ومع المنافقين والذين أرادوا أن يستبيحوا بيضة المؤمنين ويهتكوا أعراض المؤمنين والذين استغلوا فرصة الضعف ليقضوا على المؤمنين. قال: اذهب إليهم يا محمد، فإني سوف أسبقك إليهم، أزلزل حصونهم وأقذف الرعب في قلوبهم. فأخذ النبي سلاحه، ما في راحة، ما في راحة. حياة النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بدأ الجهاد في السنة الثانية إلى أن توفي معركة بعد أخرى، حتى بين المعارك الكبيرة سرايا كان يرسلها النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يطمع أحد بالمؤمنين. قال: فإني أسبقك إليهم، أزلزل حصونهم وأقذف الرعب في قلوبهم. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام سلاحه ثم قال للمؤمنين المجاهدين الصابرين: قال: أيها الناس، أيها الناس، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. المعركة ما انتهت، الآن دور اليهود. فإذا بالصحابة يقدمون، ومنهم الجريح كسعد بن معاذ. سعد بن معاذ جرح في تلك المعركة فدعا ربه ألا يموت حتى يريه في اليهود مصيرهم في بني قريظة. فإذا بالصحابة يرتحلون إلى بني قريظة، مسافة داخل المدينة، ويمشي الصحابة حتى أدرك بعض الصحابة صلاة العصر. إيش يسوون الحين؟ ستغرب الشمس وما صلوا العصر، والرسول يقول: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فإذا ببعض الصحابة ما صلى، تعرف متى صلى العصر؟ بعد العشاء، بعد أن دخلت العتمة دخل وقت العشاء، بعدين صلوا العصر ثم المغرب ثم العشاء. أما بعض الصحابة قالوا: لا، الحديث ليس على ظاهره، الحديث المقصود به الاستعجال، فإننا نصلي ونحن في الطريق. صلى بعض الصحابة ولم يصلي البعض. هل أنكر النبي على إحدى الطائفتين؟ لا، أقر الفريقين. أكبر دليل على أنه الآن ليس وقت خلاف. الآن تختلفون؟ الآن وقت المعارك، وأمامنا يهود، وأمامنا الأعداء تكالبوا على هذه الأمة، وأنتم تختلفون على مسألة فقهية؟ لا صح. ألا ليس وقت خلاف؟ ألا وقت اجتماع؟ كل على رأيه وكل يعذر الآخر، المسألة ليس فيها نص صريح قاطع. تقول: يا شيخ، الرسول قال: ما حد يصلي إلا في بني قريظة. هؤلاء خالفوا الحديث، نعم، لكن متأولين، مجتهدين، والمجتهد له أجر. سعد بن معاذ الجريح المصاب، أين سعد؟ ائتوا بسعد. فحملوا سعدا على حمار فجاءوا به إلى رسول الله. فلما قدم وهو يعني مجروح الآن مصاب، لما قدم سعد بن معاذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. فأنزلوه، فأخذه الصحابة وحملوه ووضعوه عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الصحابة: يا سعد، الرسول يأمرك أن تحكم الآن في اليهود، حكمك. قال: أو يرضى القوم بحكمي، يعني يهود؟ قالوا: نعم. قال: أو يرضى المسلمون بحكمي؟ قالوا: نعم. فاستحى سعد، قال: أو يرضى من ها هنا بحكمي؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى ما التفت للرسول لأن حنى وجهه. قال: أيرضى من ها هنا بحكمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا سعد، نرضى بحكمك. الله أكبر. شوف الآن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الآن تواضعه، شوف الآن رحمته. فنطق سعد قال: أحكم فيهم يا رسول الله أن يقتل رجالهم، شوف عزة الإسلام، وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سنوات. هذا ما هو حكمك يا سعد، هذا حكم الله. وفعلا جيء باليهود واحدا تلو الآخر، وحفرت لهم الخنادق، وقطعت رؤوس رجالهم، قالوا كانوا 400 رجل، وصبي النساء والأطفال، وقسمت الأموال. واكتشف الصحابة أمرا، أنهم كانوا يخزنون الأسلحة لقتال المسلمين. يهود ليس بعدهم أمان، وليس عندهم عهد، وليس عندهم ذمة. يهود يريدون قتل المؤمنين أينما كانوا، قتلوا أنبياء، سبوا الله عز وجل. أهل هناك عهد بيننا وبينهم؟ بعد أن قضى النبي عليه الصلاة والسلام على اليهود، مرت الأيام واستمرت السرايا. الآن ما بقي أحد من اليهود في المدينة. قينقاع أول شيء، ثم بنو النضير ثم بنو قريضة، وسبى النبي نساءهم وذراريهم، ومنهم من أسلم وعفى النبي عنه. مرت الأيام، بدأت السرايا تسير في المسلمين، سرية فلان سرية فلان. يوم من الأيام أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية محمد بن مسلمة. أنا لا أذكر السرايا بالتفصيل، أذكر الغزوات الرئيسية، لكن من السرايا سرية محمد بن مسلمة أرسلها النبي إلى قوم. وفي الطريق في العودة وجدوا رجلا اسمه ثمامة بن أثال، سمعتم به، مشرك، كان ذاهبا إلى العمرة، مشركين كانوا يعتمرون. في الطريق قبضوا عليه أسيرا فجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. شوف أسير عند المسلمين إيش يفعلون فيه. فربط في سارية المسجد، دليل على أن المشرك يجوز إدخاله المسجد بشرط ما يستهزئ بالمسلمين أو بدينهم أو بصلاتهم أو بعبادتهم، يأتي يتعلم أو يستفيد. هذا المشرك ربط في سارية المسجد، وجاءه النبي قال: ما عندك يا ثمامة؟ ايش رايك تسلم يعني؟ قال: يا محمد، ان تقتل ذا دم، يعني قومي اذا قتلتني سوف يقتلون منكم واحدا بواحد، وان تنعم على شاكر سوف نشكر لك صنيعك اذا تركتني، وان اردت مالا اعطيناك ما تريد، اختر واحدا من الثلاث. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءه في اليوم الثاني يومين أو أكثر وهو مربوط في السارية. وشوف الصحابة يصلون ويسمع القرآن وينظر لأخلاق الصحابة وأخلاق المؤمنين وتعاملهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. بعد يومين قال النبي وأحسن الصحابة معاملته، أسير، الصحابة يعرفون كيف يتعاملون مع الأسرى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وبعد يومين قال النبي: حلوا وثاقه واتركوه، خلاص ليس لنا به شيء. فتركه الصحابة، خرج ثمامة، وصل خارج المدينة عند نخلة فأخذ دلوا من ماء فاغتسل، ثم دخل المدينة وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هو كان يريد الإسلام، لكن ما أراد أن يسلم وهو مربوط، أراد أن يعفى عنه حتى يبين للصحابة أنه أسلم باختياره، ليس خوفا من الموت وليس خوفا من القتل. دخل ثمامة بن أثال الإسلام، ثم ذهب إلى قومه قال: أيها الناس، قد دخلت في الإسلام، والله لن يصلكم بعد اليوم حبة من ذرة أو قمح من اليمامة. سوى عليهم مقاطعة اقتصادية. قال: إلا بإذن رسول الله، إذا أذن الرسول تصلكم، فيها خسارة على نفسه، ولكن يا أخوة الذي يريد للدين ما يهمه، يقاطع لا يبالي. قاطعهم مقاطعة اقتصادية، فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ارحم أطفالنا، ارحم نساءنا، ارحم ضعفنا، ارحم فقرنا، ومر ثمامة بن أثال أن يأذن لنا بهذه التجارة. فأذن النبي لهم ففتحت التجارة لهم. مرت الأيام، من الآن العدو الذي بقي في المدينة؟ اليهود خرجوا والمشركين ردعوا، بقيت ثالثة الأثافي، بقيت الأفعى، بقي السم الزعاف، بقي العدو الأصلي. من هم؟ إنهم الذين يصلون مع النبي، إنهم الذين يحضرون مجالس الذكر، إنهم الذين يشهدون الصلوات، لكن في قلوبهم حقد وغل وبغض لهذا الدين. من هم؟ إنهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن لا يؤفكون. من رأسهم؟ عبد الله بن أبي بن سلول. يوم من الأيام انظر إلى حقده وخبثه قبل إسلامه، قبل بدر ما أسلم، أسلم بعد بدر، تظاهر بالإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار على مجلس فيه عبد الله بن أبي، انظر الخبث والحقد. أول ما مر النبي مسك الرجل أنفه كأنه يزعم للناس أن الرائحة آذتنا، فسكت النبي وقرأ القرآن، فقال: أيها الرجل، إذا أردت أن تقرأ القرآن فلا تخشنا في مجالسنا، اقرأ القرآن في مجلسك، ما نبي نسمع حتى القرآن. شوف الخبث. وبعد معركة بدر تظاهر بالإسلام. تدرون ايش كان يسوي؟ كان في يوم الجمعة الصحابة جالسين ينتظرون خطبة الجمعة، يأتي الرسول يجلس قبل الصلاة فيقوم عبد الله بن أبي، شوف رأس النفاق ورأس الضلال، يقوم في المسجد فيقول لهم: أيها الناس، تخيل المنظر، أيها الناس، الصحابة جالسين: إن هذا رسول الله أعزكم الله به وأكرمكم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. كل جمعة يقول هذا الكلام. شوف الخبث وانظر إلى الكذب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم الأعداء الحقيقيين. تعرف لما؟ لأنك ما تكتشفهم بسهولة. المصيبة أنهم يتظاهرون بالإسلام. المصيبة أنهم يصلون مع المؤمنين. الكارثة أنهم أحيانا يتصدقون لكنهم كارهون يتظاهرون بالصدقات. شوفوا إحنا ننعم عليكم ونحسن إليكم ونصلي معكم ونقرأ القرآن ونصوم ونقوم الليل ونذهب إلى العمرة ونذهب إلى الحج لكنهم منافقون. آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذه المصيبة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. كل خطبة كل درس كل آية كل حديث أكيد يقصدنا. يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو هم الأعداء الحقيقيين. لأن الكفرة واضحين. لأن اليهود والنصارى واضحين في عداوتهم للمؤمنين. لكن المشكلة ليس هؤلاء. المشكلة الذين يحضرون مجالس الذكر. يوم من الأيام حضروا مجلس ذكر فخرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الخبث الذي فيهم. ومنهم من يستمع إليك يحضرون حتى إذا خرجوا من عندك يثيرون القلاقل. قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة؟ شو يقول هذا؟ يضحك عليكم يخدعكم. شوف الخبث والإجرام الذي فيهم. إنهم المنافقون هم العدو. الله يقول فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. ومنهم من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه يقسم بالله أنه مسلم وأنه مؤمن وأنه يحب المؤمنين لكنه كاذب. قلبه ليس مع المؤمنين. قلبه مع الكافرين ليس مع المؤمنين. لا يريد للمؤمنين نصرا ولا عزا ولا أمنا ولا خيرا. قلبه مع أهل الكفر. ولهذا قال الله فيهم من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى ساعة في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. دخلت السنة السادسة للهجرة. شوف ما الذي حصل. قوم أرادوا غزو النبي عليه الصلاة والسلام بنو المصطلق سمعتم بهم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بجيش جرار إليهم بعدما تأكد أنهم يريدون قتاله وجاءوا عند بئر تسمى المريصيع. هذه تسمى غزوة بني المصطلق أو تسمى المريصيع. أظنكم سمعتم بها. غزوة ما كان فيها أحداث كثيرة. هزم المشركون بسرعة ولكن حدثت في هذه الغزوة أحداث. اسمع ما الذي حصل. هذه الغزوة الأولى التي خرج المنافقون مع النبي عليه الصلاة والسلام. في أحد استووا المنافقون انهزموا أثاروا الرعب في الجيش. في الخندق استووا فروا وذهبوا إلى بيوتهم. إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارة. في المريسيع خرجوا. انظر ما الذي حدث. قال الله جل وعلا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني المصيبة أن بعض الناس تصدق كلام المنافقين وتقتنع بحديثهم. وأنا أحذر كل إنسان أحذر نفسي وأحذرك انتبه على إخلاصك. هل أنت حقا صلاتك لله حضورك للذكر لله صيامك لله صدقتك لله ذكرك لله؟ لأن أول صفة من صفات المنافقين أنهم لا يعملون لله. يراؤون الناس رياء أعمالهم كلها رياء. اسمع ما الذي حصل. أثناء المعركة أثناء المسير الصحابة اختلفوا. صار عند الصحابة بعض الخلاف بين المهاجرين والأنصار. سمع النبي بالخبر أن المهاجرين والأنصار حصل عندهم خلاف فقدم إليهم قال أيها الناس أيها الناس دعوها فإنها ممتنة. لا لا يقول الإنسان أنا أصلي كذا وأنا جنسيتي كذا وأنا جئت من هذه البلد وأنا جئت من تلك البلاد وأنا من هذه العائلة وأنا من هذه القبيلة، هذه ممتنة. فرق الصف. فهدأ الصحابة، سمع بالخبر من؟ عبد الله بن أبي، كانوا وياهم عبد الله رأس المنافقين وعند المنافقين مجموعة ما خرجوا، فإذا به يجلس وجاءه الخبر. سمعت بالخبر يا عبد الله؟ سمعت أن المهاجرين قد اختلفوا مع الأنصار؟ فغضب ابن أبي الخبيث رأس المنافقين، قال أرأيتم ألم أقل لكم نافروكم وكافروكم في بلادكم؟ أنتم خلت المهاجرين يجون، من قال لكم استقبلوهم في أرضنا في المدينة؟ قال والله لو منعتموهم أموالكم، لو قطعتم عنهم المعاشات والأموال ومنعتم عنهم الطعام والشراب لتركوا دياركم، ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل سم من كلبك يأكلك. يقصد من المهاجرين؟ يقصد الصحابة. ثم قال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد الأذل من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ويقصد الأعز من؟ هو الخبيث قاتله الله، مع أنه يصلي ويصوم ويحضر مجالس الذكر، شوف الحقد الذي في قلبه. هؤلاء مصيرهم مصير كل منافق، والمنافقون إلى أن تقوم الساعة موجودون، مصيرهم مصير كل منافق في الدرك الأسفل من النار. قد ينجو في الدنيا لكنه عند الله لن ينجو أبدا. يوم تبلى السرائر ينفضح عبد الله بن أبي وحزبه وأتباعه إلى أن تقوم الساعة، سوف يفضحون عند الله يوم القيامة، وسوف أخبرك بعد قليل كيف تكون فضيحتهم عند الله. فإذا بالجمع الذي حوله غلام صغير اسمه زيد بن أرقم سمع الكلمة الخبيثة من عبد الله بن أبي فركض إلى رسول الله، قال يا رسول الله، صبي صغير أيها الغلمان لكم دور، يا الشباب لا تقول أنا صغير، لا لك دور أنت. فإذا به يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يا رسول الله سمعت من ابن أبي كلاما عظيما. قال ما هو؟ فقال له الذي سمع. فغضب النبي، نادى عمر، قال يا عمر سمعت الخبر؟ قال نعم. قال يا رسول الله مر فلانا يذهب يضرب عنق المنافق. ما بي عمر عنده السيف قتل. اليوم نحن بحاجة إلى عمر رضي الله عنه. فإذا بالنبي ينادي أسيد بن حضير أحد الأنصار، قال سمعت يا أسيد الخبر؟ قال ماذا؟ قال يقولون زيد ينقل عن عبد الله بن أبي أنه قال كذا وكذا. قال يا رسول الله والله أنت العزيز وهو الذليل، لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الذليل منها. يقصد ابن أبي. الصحابة ثاروا، فجاء أحد الصحابة قال يا رسول الله ربما الغلام لم يعني يتثبت في الكلام، فنادى النبي ابن أبي تعال هل قلت هذا الكلام؟ قال معاذ الله معاذ الله، أنا أتكلم بهذا؟ قال يا رسول الله تكذبني وتصدق غلاما صغيرا؟ والشهود عندي مستعدين، المنافقين يشهدون بأي شيء لأنهم هم الكاذبون. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن ماذا يفعل؟ رجال أمام غلام صغير. فسكت النبي، فجاء عم زيد قال يا زيد أرأيت ماذا صنعت الآن؟ أغضبت رسول الله عليك؟ يقول زيد فوالله أصابني هم شديد لم يصبني هذا الهم طوال حياتي. هم طلع هو الكذاب، طلع هو الذي ما يعرف، طلع هو الذي زاد الكلام معنى صادق. فإذا باليوم لا يمضي إلا والآيات تنزل من فوق سبع سماوات، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا، انكشف الأمر، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. انكشف الأمر، هل قتل النبي ابن أبي؟ لا، لما لم يقتل؟ قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ماذا حصل في المعركة بني المصطلق؟ ما صار شيء، المشركون خافوا، صارت بعض المناوشات، قتل من قتل من المشركين، هرب من هرب من المشركين، سبي بعض النساء من المشركين، وغنموا بعض الأموال، وفر المشركون على أدبارهم، ولم يقتل أحد من المؤمنين. قيل لرجل واحد، وقيل لم يقتل أحد. وقفل الصحابة من غزوة المريسيع إلى المدينة. في الطريق كان النبي، اسمع هذا الخبر، كل سفرة يقرع بين نسائه قرعة، إذا خرجت القرعة على واحدة يطلع معها، عند أكثر من زوج عليه الصلاة والسلام، وكان يعدل قرعة. وكانت القرعة في تلك الغزوة على من؟ على أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، صديقة بنت صديق، وكانت صغيرة السن. اسمع الخبر، وهم عائدين بركة الدواب النوق، وارتاح الصحابة، كل يقضي حاجته. نزلت عائشة من الهودج رضي الله عنها، ذهبت تقضي حاجتها، رجعت فإذا بها تبحث عن عقد لها من ظفار. عقدي، أين عقدي؟ اختفى العقد. قالت لابد أنه في المكان الذي قضيت فيه حاجتي، وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أبعدوا، خاصة النساء. فذهبت عائشة صغيرة تبحث تبحث تبحث وأبعدت تبحث عن عقدها. الصحابة طبعا كانوا نائمين مرتاحين، قد قالوا ظنوا أن عائشة في الهودج، وعائشة من خفتها ما يحسون فيها، والهودج مغلق فوق الناقة. ركبوا الصحابة على نوقهم وعلى دوابهم وتحركت القافلة. رجعت أم المؤمنين، أين القافلة؟ لا أثر. أين الناس؟ غادروا. أين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مع الناس مشغول فيه، إما يسألونه وإما يجيبهم وإما يعلمهم، خرج مع الصحابة، وظن أن زوجته على الناقة في الهودج، ما حد يدري. عائشة من ذكائها ومن فطنتها جلست في نفس المكان ما تحركت، قالت إذا اكتشف أمي رجعوا، خاف تمشي تضيع وهم يضيعون عنها. جلست رضي الله عنها وكانت صغيرة في السن في نفس المكان حتى طال الوقت، فنامت رضي الله عنها. تقول فاستيقظت على صوت رجل، واحد من الصحابة كان متأخر، صفوان بن المعطل رضي الله عنه، كان متأخرا عن القافلة، كان بعيدا عنها، جاء فوجد امرأة جالسة نائمة، فاقترب صفوان اقترب صفوان اقترب صفوان، نظر فإذا هي أم المؤمنين عائشة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله، يعني ما تركوا إلا زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحكمة أرادها الرب جل وعلا. تقول عائشة فاستيقظت على صوته إنا لله وإنا راجعون، حتى ما كلمها، ما قال لها قومي استيقظي أبدا، ما كلمها، أخذ يسترجع لتستيقظ. تقول فقمت ولم يكلمني كلمة واحدة. تقول أناخ راحلته فركبت عليها وأخذ يقود ناقته ولم ينظر إلي ولم يكلمني. شوف الأدب، شوف أخلاق الصحابة، تربية من؟ تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول فأخذ زمام الناقة ومشى مسرعا مشى مسرعا حتى وصل إلى القافلة، والقافلة كانت مستريحة. الآن الصحابة شافوا، من هذا ومن معه؟ هذا صفوان، ومن معه؟ إنها عائشة. ذهبوا يتأكدوا من الخبر، إيه والله الهودج خالي، ما في أحد، فارغ. النبي صلى الله عليه وسلم شاف زوجته، كيف تأخرت عنا؟ كيف تخلفت عنا؟ كيف لم نأخذها؟ طبعا كل واحد أحسن الظن. وهذه فرصة من؟ فرصة أهل النفاق، هم الأعداء الحقيقيين، هم الطابور الخامس، هم الخونة، هم الذين يتربصون بكم الدوائر، هذه فرصتهم. ولهذا الله جل وعلا وصف المنافقين يوم القيامة، يوم القيامة الناس أولا يذهب المشركون، عباد الصليب، عباد عزير، عباد الأصنام، عباد الشمس والقمر، عباد الكواكب، عباد الأحجار، عباد الخيوط، كل واحد ومعبوده يذهب إلى جهنم. يبقى من في المحشر؟ يبقى أهل الإيمان، وبينهم المنافقون متوزعين بينهم مثل ما في الدنيا متوزعين بينهم. فإذا بهم كيف ينفصلون الآن؟ أول فضيحة للمنافقين يوم القيامة، أول فضيحة لهم يوم يكشف عن ساق، يكشف الرب عن ساقه، فإذا الناس يخرون سجدا لله، ويبقى المنافقون كلما أرادوا السجود رجع ظهرهم، ينفضحون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. أول خزي، الخزي الثاني يوم القيامة الله عز وجل يقول للمؤمنين اذهبوا اذهبوا إلى الجنة، اذهبوا إلى مصيركم، وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء. المنافقون يريدون أن يتبعوهم، فإذا بالرب يضرب سورا بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق، يبدأ الانفصال يوم القيامة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم، يعني ارجعوا للدنيا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من جهة المؤمنين وظاهره من قبله العذاب من جهة المنافقين. أنا أرجو أن تتخيل أن هؤلاء كانوا يصلون، أرجو أن تستوعب أنهم كانوا يتصدقون، أرجو أن تفهم أنهم كانوا يذكرون الله يخرجون الجهاد، أرجو أن تفهم هذا. ليسوا يهود ولا نصارى ولا عباد أصنام، لا، يصلون مع المؤمنين لكن قلوبهم ملئت كرها وحقدا على المسلمين، يتمنون العزة لأهل الكفر على أهل الإيمان، هؤلاء هم المنافقون. وإذا جئنا إلى معركة وغزوة تبوك سوف أسرد لك صفاتهم واحدة تلو الأخرى لتفضحهم ولتعرفهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول كلامهم يدل عليهم. وإذا بالسور يضرب بينهم، الآن يصير حوار بين المؤمنين الخلص وبين المنافقين الكاذبين، يصير بينهم وبينهم حوار من وراء السور. ينادونهم المنافقين، ينادون من؟ أهل الإيمان، ينادونهم ألم نكن معكم، أكنا نحضر الخطب معكم والدروس والصلوات، ألم نكن معكم، فيرد أهل الإيمان قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، ينتظرون الزلل والخطأ على أهل الإيمان. شوف التربص، تربص يدور الزلة، يجلس مع أهل الإيمان مثل ما كان يفعل عبد الله بن أبي، ينتظر الزلة من أهل الإيمان ويتمسك بها. وتربصتم، ليس هذا فقط، ترى حتى القرآن تقرأه المنافقون في ريب في قلوبهم من القرآن. شفت الدين الذي عندك تؤمن به؟ هو يؤمن لكن في شك عنده بين هذا وهذا، هل هناك جنة ونار؟ يعني في شك في قلبه، هل العزة لأهل الإيمان؟ في شك في قلبه، ما يؤمن إيمان حقيقي كامل. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ونحن نوصل رسالتنا إلى هؤلاء الناس، أعاذنا الله وإياكم منهم، ممن ملئ قلبه نفاقا وحقدا وتربص بأهل الإيمان وارتاب في الدين، نحذره، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. عبد الله بن أبي بن سلول لما شاف عائشة وصفوان تدري ايش قال؟ قال والله ما سلم منها ولا سلمت منه. شفت الخبيث، شاف فرصة، فرصة حتى طعم بالعراض، هذه أحسن فرصة الآن له، خبيث مجرم يتحين الفرص على أهل الإيمان، فإذا به ينشر الخبر بين أتباعه، انشر الكلمة، انشر بين الناس أن فلان زنى بفلانة والعياذ بالله، الإفك العظيم. وإذا الخبر ينتشر انتشار النار في الهشيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الكذب أن ينتشر بين أهل الإيمان، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حتى بعض الصحابة للأسف ممن هو ربما تساهل في الأمر فوقع في هذه الكلمات نقلا، أخذ ينقل الكلام جزء قليل ممن يعني انطلت عليهم هذه الكلمة، ووصل النبي إلى المدينة وعائشة ما تدري من الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم سمع الخبر والناس يتكلمون. الفتنة أن القرآن ما نزل، طيب يا رب خلينا نشوف الحين الحق مع من، دائما كان ينزل القرآن مباشرة، الآن ما نزل، شهر كامل ما نزل القرآن، وعائشة ما تدري من الخبر، تقول أول ما رجعت إلى المدينة اشتكيت من مرض، أصابني مرض، العادة بعد السفرات الإنسان يتعب، تقول عائشة جلست في بيتي، تقول لكني كنت أرى يعني رسول الله يدخل علي ليس باللطف الذي يكلمني به، كنت أحس أن أسلوبه تغير. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مهموم شهر كامل يا أخوة. شوف المنافقين وفعلهم، يعطلون الدعوة، يقفون حجر أثره، ينشرون الكذب بين الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام شهر كامل مهموم مغموم. يأتي لبعض الصحابة يقول أشر علي، ماذا أفعل؟ قال أحد الصحابة يا رسول الله أبدلها غيرا منها، تزوج غيرها. يريد أن يسرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخف عن النبي. جاء لأسامة قال لأسامة ماذا أصنع؟ قال يا رسول الله هذه زوجتك وتعرف عنها، والله عز وجل سيبرئها. قال أحد الصحابة يا رسول الله سل جاريتها، أكيد تعرف الخبر، دائما المرأة مع الجارية أسرار بينهم. فناداه النبي قال يا جارية أصدقيني الخبر، هل علمت بعائشة شيئا؟ قالت والله يا رسول الله لا أعلم بها بأسا. عائشة من أصدق النساء ومن أفضل النساء ومن أهف النساء، والله ما رأيت عليها بؤسا أو بأسا. مرت الأيام، قام النبي في المسجد، الصحابة يتكلمون طبعا دفاعا. أبي أيوب الأنصاري قالت زوجته يا أبا أيوب سمعت بالخبر؟ قال ما الخبر؟ قالوا يقولون في عائشة كذا وكذا. أخوان الخبر خطير، القضية كارثة. قال أبو أيوب أو ترضين الكلام لنفسك؟ قالت لا معاذ الله يا أبا أيوب. قال فإن عائشة عندي أوثق منك. شوف أبو أيوب الأنصاري، شوف العقلاء من الصحابة بروا عائشة، قالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. وإذا الصحابة يردون الخبر والمنافقون ينشرون والصحابة يردون، حرب يسمونها اليوم حرب إعلامية، ليس كذلك؟ يحاولون كذب والكذب والكذب ونشر الإشاعات والكذب بين الناس حتى تزلزل أهل الإيمان. قام النبي قال أيها الناس، خطب في الناس وجمعهم، من يعذرني في رجل، والله يقصد صفوان، ما علمت فيه إلا خيرا، من يعذرني في رجل، يعني يقصد من؟ عبد الله بن أبي يريد قتله. فقام أحد الصحابة قال يا رسول الله إذن لنا نضرب عنقه، يعني عبد الله بن أبي. فقام أحد الصحابة قال لا والله ما تفعل، علشان مو من قبيلتك تقول هذا الكلام، صارت فتنة. فقام صحابي ثاني قال إنك منافق، تجادل عن المنافقين؟ قال بل أنت المنافق. وثارت فتنة في المسجد، فهدأهم النبي، فرجع حزينا إلى بيته. ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ ما ينزل قرآن، لم يأتي وحي. عائشة تقول خرجت من بيتي أستقي الماء، معي أم مصطح، مصطح واحد من الصحابة، صحابي ما منافق، لكنه تكلم، سمع الخبر وتكلم، بعض الناس صدق. فإذا بأم مصطح طاحت سقطت تعثرت، فقامت وقالت تعس مصطح. قالت عائشة، شوف الصديقة، قالت لا تدعين على ولدك؟ أحد يدعو على ولده؟ قالت يا عائشة ما تدرين ماذا يقول مصطح؟ عائشة ما تدري الآن، كل المدينة يتكلمون إلا عائشة ما تعلم. قالت وماذا يقول؟ فأخبرتها بالخبر، فبكت عائشة وذهبت إلى بيتها وجلست تبكي. تقول فدخل علي النبي فاستأذنته أن أذهب إلى بيت أمي وأبي. شوف الاستئذان، شوف المرأة الصالحة ما تخرج إلا بإذن زوجها، فأذن لها. تقول فجلست عند أمي وأبي فسألت أمي أتعرفين الخبر؟ قالت نعم. قالت يا أمي أجيبي تكلمي. قالت ماذا أقول يا أبي؟ تكلم ماذا أقول؟ فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وجلس. قالت يا أبي يا أبي، أبوها ما تكلم، من أبوها؟ أبو بكر، وأمها جالسة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فحمد الله وتشهد، ثم قال يا عائشة يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإنه من اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه، وإن كنت لم تفعلي شيئا فإن الله سيبرئك. ما يعلم الغيب هو رسول الله، ما يعرف الغيب. قال إما كنت أذنبت أو لم تذنبي، إن كنت أذنبت فاستغفري، وإن لم تكوني أذنبت فإن الله سيبرئك. تقول عائشة فقلص دمعي، ومن كانت تبكي. تقول والله ما إن سمعت هذه الكلمات إلا وتوقف دمعي. تعرف إيش توقف دمعها؟ من المصيبة التي جاءتها. الإنسان أحيانا من شدة البكاء إذا زادت المصيبة توقف عن البكاء، بلغت القمة في الكآبة والحزن. قالت يا أبي أجب رسول الله. قال ماذا أقول يا بني؟ يا أمها جيبي رسول الله. قالت ماذا أجيب رسول الله يا بنيتي؟ ماذا أقول؟ فقالت والله لا أقول لكم إلا كما قال الرجل الصالح، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. الكارثة عظيمة، والمنافقون فرحون الآن، وينشرون الخبر في المدينة، وهم يطبلون لهذا الخبر ويكثرون من الإشاعات، وظنوا أنهم قد أوقعوا بالنبي وأن هذه فرصتهم، والصحابة خائفين والكل ينتظر الوحي، ماذا سيحصل؟ النبي شهر كامل وهو مهموم. انظر لفعل المنافقين في الأمة، هم العدو فاحذرهم. فإذا بالنبي تقول عائشة كأنه غطى غطيطا، كأنه حالته التي ينزل عليه الوحي، ينزل منه عرق، عرق شديد. جاءه جبريل تقول وكلنا الآن منتظر. تخيل الآن منظر أبو بكر وحالة أم عائشة ومنظر عائشة. عائشة متأكد الآن من براءتها، لكن تبي تسمع الآن الخبر. تقول فسري عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو يبتسم يقول أبشري يا عائشة، أبشري يا عائشة، فإن الله برأك من فوق سبع سماوات. أنزل الله آيات. تقول عائشة كنت أعلم أن الله سيبرئني، لكن لم أظن أنها تكون آيات تتلى إلى أن تقوم الساعة. تقول ما ظنيت الله راح يجعل فيني آيات والناس يتعبدون الله بها. فقالت أمها وهي فرحة قومي احمدي رسول الله. قالت والله أحمد الله عز وجل الذي برأني. وإذا النبي يقوم في الصحابة يبلغهم الخبر أن الله جل وعلا برأ زوجته عائشة. وأقرأ عليهم القرآن إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. تظنون الكلام في عائشة سهل؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وإذا بالنبي ترك المنافقين لكن جلد ثلاثة من الصحابة. ليش؟ المنافق ما ينفعه، ما يطهر هذا الحد، أما الصحابة يطهرهم الحد. فجلد حسان وحمنة ومصطح بن أيثاثة، جلد ثلاثة من الصحابة يطهرهم لأنهم مساكين سمعوا الخبر فقالوا مثل الخبر، لكن المنافقين تركهم. ومرت الأيام، ابن عبد الله ابن أبي بن سلول صحابي جليل ولده قال يا رسول الله صحابي دعني أضرب عنق أبي. تعرف من هو؟ أبوه يقول هذا الكلام عن أبيه. قال لما يا عبد الله؟ قال يا رسول الله أخشى أن يقتله أحد من المسلمين فأنظر إليه نظرا، يعني لا تخلي واحد ثاني يقتله، إذا في واحد يقتله خلني أنا أقتله. يقتل من؟ يقتل أباه. لما رجع الصحابة من بني المصطلق وقف ابن رأس المنافقين عبد الله ابن عبد الله وقف عند باب المدينة، فجاءه أبوه قال قف. ورفع عبد الله الولد صحابي جليل من خيرة الصحابة رفع السيف، قال والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله. قال ويحك أنا أبوك. قال بل أنت الذليل ورسول الله العزيز، والله لا آذن لك أن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله، وإلا أضرب عنقك بهذا السيف. من الذي يقول هذا الكلام؟ ابن يكلم أباه. تعرف لما؟ لأن الصحابة عندهم الرابطة رابطة الدين فقط، ليست القضية نسب وأرحام. ولهذا عبد الله بن أبي كان يثير في, في, في, في الأنصار يثير فيهم الحمية. ليش استقبلتهم في بلدكم؟ ليش أعطيتهم الأموال؟ ليش ما قطعتم عنهم الأموال عشان يطلعون؟ هذه أموالنا، هذه أرضنا، هذه خيراتنا. يثير فيهم شيء يسمى وثنية، عبادة التراب، ليست عبادة رب الأرض والسماء. لا، هذا عبد الله بن أبي بن سلول. لكن أهل الإيمان ما عندهم فرق بين رومي وحبشي وفارسي وقرشي، كلكم لآدم وآدم من تراب. عند الصحابة عقيدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عند الصحابة رابطة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، اتقوا الله لعلكم ترحمون. سوف نتكلم في الدرس القادم إن شاء الله عن الفتح العظيم، ليس فتح مكة، بل هو فتح قبل فتح مكة، سماه الله الفتح المبين. في ظاهره شر للمسلمين، لكن الله يقدر الأمور. صار هذا الفتح الذي ظن المشركون أنه نصر لهم صار نصر للمؤمنين. ما الذي حصل وكيف حصل هذا الفتح؟ سوف نراه بإذن الله عز وجل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.